السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل السحر والأعمال سبب في تعطيل زواج البنات؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الآباء والأمهات من باب الخوف على بناتهم إن البنت سنها تأخر شوية أو سنها وصل 30 سنة أو عدت 30 سنة ولسه لحد الآن ما اتجوزتش وما جالهاش ابن الحلال، وكل لما يتقدم لها واحد الموضوع ما يكملش. فبعضهم يقول لك والله أنا شاكك إن فلان أو فلانة عامل لهم سحر، أو إن في شخص ما نعرفوش أذيها وعامل لها سحر عشان يوقف حالها. والجواب لابد أن نعلم ونكون على عقيدة صحيحة سليمة صافية، لابد أن نعلم أنه لا يكون في هذا الكون إلا ما قدره الله عز وجل، فما فيش حد في الدنيا دي هيقدر يمنع شيء ربنا قدره. فلو ربنا قدر زواج البنت دي، الكون ده كله لو اجتمع ما يقدرش يمنع زواجها. ولو ربنا قدر انها ما تتجوزش، فلو تقدم لها كل شباب اهل الارض من المسلمين فلن يستطيع احد ان يتزوجها، لان الله لم يقدر ذلك. يبقى لابد ان احنا نوقن اولا انه لا يكون في الكون إلا ما قدره الله. رقم اتنين يا حبيبي، إن الزواج رزق، تمام؟ فلا يستطيع أحد أن يمنع رزقا عن أحد. مكتوب خلاص إن فلان ابن فلان سيتزوج من فلانة بنت فلان في يوم كذا في ساعة كذا في المكان الفلاني، ومحدش يقدر يمنع ده أبدا. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والأمر ده غير قابل للتفاوض. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الله أكبر. لكن المولى عز وجل وهو الرحيم بعبادي وهو اللطيف بعبادي وهو الذي يعني يعلم ما في هذا الكون من الخير لعبادي سبحانه وتعالى، هو أدرى بما يصلح عباده. بمعنى إيه؟ خليكم بس مركزين في النقطة دي. ممكن فلانة بنت معينة تتزوج فيكون زواجها ده سبب تدمير حياتها كلها، وياما شفنا، والله مش ياما شفنا، ده في الغالب هو ده اللي بيحصل دلوقتي، ان افضل وانضف واحسن بنات واكتر بنات متدينة وجميلة وست بيت وبنت ناس ومحترمة وذات حسب ونسب في الغالب لا تقع الا مع ارازل الخلق، سبحان الله. ولذلك نسبة الطلاق وصلت لكم في المية؟ اكتر من 70%. يعني من بين كل 100 زواجة او من كل 100 زيجة في 70 واحدة مطلقة. تخيلوا حضراتكم ليه؟ يعني قد يكون الرجل هو اللي وحش، وقد يكون البنت هي اللي مش كويسة، تمام؟ لكن في الغالب بنات كتيرة اتظلموا بسبب هذا الأمر. فممكن البنت تتجوز وتقع في براثن إنسان ما يعرفش ربنا، ظاهره ممكن يكون إنسان كويس، لكن الناس ما بقتش النهاردة يعني تقدر تحكم عليهم النهاردة من الظاهر، كنا زمان بنعرف، إنما دلوقتي الموضوع يعني بقى مختلف تماما. فممكن تقع في واحد ما يتقيش ربنا فيها، يبهدلها ويعيشها في عذاب، وممكن تكون أنجبت منه طفل أو اتنين، وممكن يطلقها ويرميها وما يصرفش عليها ويهرب ويسيبها تكتوي بنار الحياة البئيسة التي تعيش فيها بسبب زيجة غلط. أنا في الوقت ده بقول لو إن بنتي تقعد جنبي العمر كله أحسن عندي 1000 مرة من إن هي تتجوز واحد ما يتقيش ربنا فيها. أيوة رب الكعبة. فلما لازم نحكم الموضوع كده بالعقل وبالدين قبل أي حاجة، سبحان الله. فقد تتزوج البنت زيجة تندم عليها العمر كله، وقد تتزوج زيجة وتسعد سعادة الدنيا والآخرة مع إنسان تقي عنده خلق رحيم، إنسان طيب بيتعامل معها بكل رحمة، فلا يدري الخير إلا الله سبحانه وتعالى. محدش يعلم مواضع الخير ومواطن الخير إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن مع كل ده علينا أن نأخذ بالأسباب، بدل ما نقعد نفكر بقى فلانة عملت لها سحر ولا فلان، وممكن نسيء الظن بالناس. ممكن يكونوا الناس اللي انتوا بتقولوا ان هم عملوا السحر لبنتكم، ممكن ما يكونش عمل، ممكن يكون بريء، فيكون هذا من باب سوء الظن بالمسلمين، وهذا لا يجوز. تمام، لكن علينا ان ننشغل بالله سبحانه وتعالى وان ناخذ بالاسباب. اول حاجه الاستعانه بالله وكثره الدعاء في جوف الليل. مين اللي يدعي؟ ام البنت، ابوها، اخوها، البنت نفسها تدعي في جوف الليل الأخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: أقرب ما يكون العبد، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الأخير. وفي رواية عند مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء. قوموا كده بقى في جوف الليل، في الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير اللي هو إيه يا شيخ محمود؟ اللي هو آخر ساعتين ونص قبل الفجر، في أي وقت فيهم بقى. تمام كده، هنقوم إن شاء الله حتى قبل الفجر بساعة. قوموا صلوا ركعتين واسجدوا بين يدي الله وادعوا، ادعوا، ادعوا بقى لمين؟ مش لبنتكم بس، لأ، يعني يا رب زوج بنتي يا رب من زوج صالح يتقي الله فيها وارزقها زوجا صالحا هي وسائر بنات المسلمين. فعندنا ملك مخصوص، والحديث رواه مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا عنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. والبنت نفسها تدعي: يا رب اللهم ارزقني زوجا صالحا طيبا مباركا رحيما طيبا انسانا صادقا امينا يا رب العالمين وسائر بنات المسلمين. فالملك يقول امين ولك بمثل، ودعاء الملك مستجاب، لان الملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ده رقم واحد، استعان بالله وكثره الدعاء في جوف الليل الاخير. رقم اثنين كثره الاستغفار، لأن كثرة الاستغفار سبب للإنجاب، والإنجاب لن يكون إلا بالزواج، واضح كده؟ فهي اختصار للخطوة. تمام؟ قال جل وعلا حاكيا على لسان نبي الله نوح عليه السلام أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، والبنين مش هيجوا إلا من خلال الزواج. تمام، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. يبقى كثرة الاستغفار من أعظم أسباب الرزق بعد الدعاء. رقم ثلاثة حسن الظن بالله والتوكل على الله. البنت وأهلها: ظننا بك يا رب كل خير، والله يا ربي لا أظن إلا خيرا، إن شاء الله ظن بك يا رب إنك هترزق بنتي زوجا صالحا يا رب العالمين. فالمولى عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي رواية: إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. فنظن بالله خيرا. رقم أربعة ودي آخر حاجة، لا بأس بقى للرجل الصالح، لا بأس أن يعرض ابنته على شاب صالح، بس بشرط أن يكون يعلم يقينا أن هذا الشاب مش هيفهمه غلط، مش هيفهم ان هو بيرخص بنته، لان في شاب ممكن يكون عقله ناضج يفهم ان هذا الرجل يفعل كما فعل عمر بن الخطاب. فلسنا افضل من عمر بن الخطاب، وابنتك ليست افضل من حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها. فيعني لو تعلم ان هذا الشاب هيقدر الموقف ده، اعرض ابنتك على شاب صالح، وهذا يجوز. انما لو كان هيفهم المسألة غلط يبقى انت كده ايه، كهيفهم ان انت بترخص بنتك. طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه البخاري أن عمر بن الخطاب حين تأيمت ابنته حفصة، لما مات زوجها استنى لحد ما عدت العدة بتاعتها ثم عرضها على عثمان بن عفان، فقال: هل لك أن تتزوج من حفصة يا عثمان؟ فقال: إني أرى ألا أتزوج في يوم هذا. تمام كده، يعني عرض بالكلام كده بحيث ما يحرجوش، وفي نفس الوقت ايه، سيدنا عثمان طبعا ايه تزوج بنت النبي، فلما مات تزوج بنته الثانيه صلى الله عليه وسلم. فذهب عمر الخطاب لابي بكر الصديق فعرض عليه حفصه فلم يرد عليه، فقال: كنت اوجد في نفسي على ابي بكر منه على عثمان. يعني سيدنا عثمان عرض بالكلام، انما ابو بكر ما ردش عليه خالص، فقال: فزعلت منه، ما بيقدروش يكتموا اللي في قلبهم. بعد فتره تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج حفصة، فلما تزوجها صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر لعمر: قال لعلك وجدت علي في نفسك أني ما رددت عليك شيئا في حفصة. قال: نعم، يعني أنا فعلا كنت زعلان منك. قال: أما إني والله سمعت النبي يذكرها فما اردت ان افشي سر رسول الله. بيقول له انا كنت قاعد مع النبي عليه الصلاه والسلام وقال ان هو هيتجوز حفصه، فلما انت عرضتها عليا ما قدرتش ارد عليك وما قدرتش اقول لك ان النبي هيتجوزها صلى الله عليه وسلم، ان ما اقدرش ان انا افشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له بقى ايه؟ قال له ولو تركها رسول الله لتزوجتها، انما انا سكت علشان النبي كان قال انه هيتجوزها. فيجوز الانسان يعرض ابنته على الرجل الصالح. يبقى ناخد بالاسباب، رقم واحد الاستعانه بالله والدعاء في جوف الليل، تدعي لبنتك والبنات المسلمين، والبنت نفسها تدعي لنفسها ولبنات المسلمين. الحاجه الثانيه كثره الاستغفار. الحاجه الثالثه حسن الظن بالله والتوكل عليه. الحاجه الرابعه لا باس للرجل ان يعرض ابنته على الرجل او على الشاب الصالح ليتزوج. اسال الله عز وجل ان يزوج بنات المسلمين وأن يسعدهن مع أزواج صالحين يا رب العالمين، وأن يرزقهن الذرية الصالحة، وأن يجمعن إياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.